عن الإشكال المتقدم في موارد الوصول غير المحرزة بجواب مشترك بين موارد إيجاب الاحتياط وأصالة البراءة وجواب يختص بكل من الموردين. أما الجواب المشترك فقد تقدم الكلام فيه، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن رتبة الحكم الظاهري متأخرة عن رتبة الحكم الواقعي، وجعل الحكم الظاهري في مورد لا يمكن أن يفرق الحكم الواقعي، يعني التحرك عن الحكم الواقعي غير ممكن لعدم الوصول، فنحتاج إلى جعل آخر من إيجاب الاحتياط أو البراءة كلام زادة بينهما، تقدم الكلام في ذلك. وذكر في موارد إيجاب الاحتياط بخصوصه أن إيجاب الاحتياط إنما ينشأ عن أهمية المولى بالملاك الواقعي، ففيما إذا لم يكن الملاك الواقعي موجودا إيجاب الاحتياط أيضا غير موجود، وإنما هو خيالي، فليس هنا حكم آخر غير الحكم الواقعي ليلزم اجتماع الضدين. قلنا إن هذا لا يمكن الالتزام به، فإن إجاب الإحياط إنما ينشأ عن المصلحة النوعية وهي التحفظ على الملاك الواقعي، ولا يلزم أن يكون الحكم الواقعي موجودا في كل مورد يجب فيه الاحتياط، فهذا حكم ظاهري نشأ عن هذه المصلحة وهي مصلحة التحفظ. كان في الواقع حكم أم لم يكن في الواقع التحفظ واجب، لابد من التحفظ على الواقع، وموضوع هذا احتمال الواقع لا الوجود الواقعي. كان في الواقع حكم أم لم يكن، إذا كان الاحتمال موجودا فالاحتياط واجب، بل إن هذا يعني تخفيف إيجاب الاحتياط بموارد المصادفة الواقعية أمر غير معقول. انتهى كلامنا إلى هنا. وقلنا إن الالتزام بذلك مستحيل في نفسه، وذلك لأن إيجاب الاحتياط إذا كان مقيدا بالمصادفة الواقعية ففي كل موقع لم يحرز المصادفة الواقعية كان إيجاب الاحتياط مشكوكا فيه، لا ندري أن الاحتياط واجب أو ليس بواجب، إذ لا ندري أن الواقع موجود أو ليس بموجود. إذا كان إيجاب الاحتياط مقيدا بما إذا كان هنا حكم في الواقع وكان إيجاب الاحتياط مصادفا للواقع، ففيما إذا شك في المصادفة كان إيجاب الاحتياط مشكوكا فيه لا محالة، فيجري أصالة البراءة عن نفس إيجاب الاحتياط. وإذا أحرزنا المصادفة للواقع يرتفع موضوع إيجاب الاحتياط، فإن إيجاب الاحتياط متقدم بالشك، إذا علمنا بالحكم الواقعي لا معنى للاحتياط بعد ذلك، إذن يصبح إيجاب الاحتياط لغو المصدر، لا يوجد مورد لإيجاب الاحتياط، إذ مع عدم إحراز المصادفة نشك في إيجاب الاحتياط، ومع إحراز المصادفة لا موضوع للاحتياط، فمعناه أن إيجاب الاحتياط لا يتحقق ولا في مورد واحد، وهذا لا يمكن الالتزام به. هذا ما يدعو إلى إيجاب الاحتياط. وأما ما أجاب به عن خصوص موارد أصالة البراءة من أن للشك جهتين، جهة أن الشك صفة نفسانية والشك والإنسان غير محرز للواقع، يحتمل المصادفة وغير المصادفة، كلاهما محتمل، يمكن أن يكون هذا واجبا في الواقع ويمكن أن لا يكون واجبا، وهكذا يمكن أن يكون حراما ويمكن أن لا يكون حراما. والجهة الأخرى التهجر في مقام الأمال. الشاك لا يدري ماذا يفعل، متهجر، هل هو واجب ليأتي به في الخارج أو مباح ليكون مخيرا بين الفعل والفعل. وكذلك في طرف الاحتمال الحرمة لا يدري أنه محرم ليجب عليه الترك أو أنه ليس بحرامين ليكون مخيرا في الفعل والترك، فهو متهير في مقام الأمال. ويمكن هكذا ذكر قدس الله نفسه، يمكن أن يدعى إن أن الأحكام الواقعية لا إطلاق فيها للشك من هذه الجهة، فإذا لم يكن لها إطلاق من هذه الجهة لم يكن مانع من جعل حكم آخر، فلا يلزم اجتماع الزوجين لأن الحكم الواقعي لا إطلاق له بالنسبة إلى هذه الجهة. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، وذلك لما تقدم بين مرتين من أن الإهمال في مقام الثبوت أمر غير ممكن. إذا فرضنا أن الأحكام الواقعية لا إطلاق فيها للشك من هذه الجهة فهي إما مقيدة بالعلم ولازم هذا الالتزام بالتثويب وهو لا يقول به، أو أن الإطلاق على ما بينا، نتيجة الإطلاق على ما التزم به قدس الله نفسه في هذه الموارد. وذكر أن في هذه الموارد الإطلاق والتقييد غير كل منهما غير ممكنين، ولكن نتيجة الإطلاق والتقييد لا بد منه. فإذا فرضنا أن الأحكام الواقعية غير مقيدة بفرض العلم وإلا لزم التثويب، فإما أن تفرض الأحكام مطلقة أو نتيجة الإطلاق فيلزم اجتماع الزدين. وفي عبارة أخرى الأمر دائر بين الإطلاق أو نتيجة الإطلاق، الأمر دائر بين الإطلاق والتقييد والإهمال، الإهمال غير معفور، التقييد يستلزم التثويب، فلا بد من الالتزام بالإطلاق. فدعوى أن الأحكام الواقعية لا إطلاق فيها بالنسبة إلى هذه الجهة، هذه الدعوى أيضا لا يمكن الالتزام بها. إذن هذه الأجوبة فأجمعها لا يمكن الالتزام بها، فلا بد من جواب آخر بل لتكفيه الجامع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. والصحيح في الجواب أن يقال إن الأحكام على إطلاقها عبارة عن أمور اعتبارية يعتبر المولى شيئا، وقلنا إن المعتبر يختلف، قد يكون المعتبر من الأمور الوزعية يعتبر شخصا مالكا لمال، يعتبره زوجا لامرأة، يعتبره رقا لأحد إلى غير ذلك من موارد الاعتبارات الوزعية. وقد يكون الاعتبار في موارد الأحكام التكليفية فيعتبر فعلا على ذمة المكلف فكأنه مديون بهذا الفعل، فإن الثابت في الذمة قد يكون مالا من الأموال فيقال علي درهم، زيد مديون لأمر بدرهم فعليه بدرهم، يعتبر المال في ذمته. وقد يعتبر العمل في ذمته، هذا العمل يعتبر ثابتا في الذمة فهو مشغول الذمة بهذا العمل فهو دين في ذمته، هذا في موارد الوجوب. ويصح إطلاق الدين عليه كما في بعض الروايات، في رواية الخثعمية فإن دين الله أحق أن يقضى. إطلاق الدين على الواجب لا بأس به، دين في ذمته، زيد مدين بكذا مقدار من الصلاة وبكذا مقدار من الصوم مثلا، صحيح كما يقال إنه مدين بالزكاة أو الخمس مثلا أو مال آخر استقرزه من شخص آخر. وفي باب المحرمات قلنا إن الاعتبار تعلق بمحرومية المكلف عن هذا الأمان. الطريق إلى هذا العمل في عالم الاعتبار مسدود، لا طريق له لا ذلك. فكيف ما كان فالأحكام بل بإطلاقها جميع الأحكام الشرعية المجهولة كلها اعتبارات خاصة، تعلق كل اعتبار بشيء على حسب اختلاف الموارد، وهذا الاعتبار يبرز بمبرز في الخارج ونسميه بالإنشاء. قلنا إن الإنشاء إبراز الاعتبار النفساني، يأمر أو ينهى أو يحكم بذلك. هذا بل ملك ما تركه الميت فلوارثه، مثلا يبرز اعتبار النفساني بكذلك بمثل هذا اللفظ أو بغيره. فعلى ذلك لا تزاد بين الأحكام في أنفسها، بين الاعتبارين لا تزاد بين الاعتبارين. يمكن أن يعتبر هذا الفعل في ذمة المكلف، ويمكن أن يعتبر، يعني نعتبر أن الذمة مشغولة بهذا ونعتبر اعتبارا آخر يكون بل الأمران الاعتباريان في نفسهما ليس بينهما مزادة. كلا الاعتبارين يمكن أن يوجد في النفس، اعتبار الوجوب واعتبار الإباحة، اعتبار الوجوب واعتبار التحريم. الاعتباران ليس من الأوصاف الحقيقية ومن الأعراض الخارجية كالبياض والسواد ونحو ذلك. يقال انهما لا يجتمعان في مورد واحد فانهما متضادان، ليس بين اعتبار واعتبار اخر مزادة اصلا. الاعتبار حاله حال اللحاظ، حال التصور من الامور النفسانيه امر قابل. وانما لا يجتمع الحكمان في مورد واحد لا من جهة المزادة بين نفس الحكم، بل أمر آخر، وأن الحكمين بل ينشأان على مسلك الأقلية من مصالح ومفاسد في الأحكام الإلزامية. الحكم غير الإلزامي هذا إنما يجعل لعدم المقتضي لجعل الوجوب والتحريم، يعني لا مصلحة ولا مفسدة ملزمة في الفعل، فلا يجعل الوجوب ولا التحريم، يجعل الإباحة الترخيص الجامع بين الاستحباب والكراهة والإباحة الخاصة. التزاد في الأحكام يمشي من جهة مباد الأحكام وإلى الأحكام على مسلك الأفلية، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. لا يمكن أن يفرض أن في الفعل مصلحة إلزامية وليست في الفعل مصلحة إلزامية، هذا غير ممكن. الجمع بين النفيين، الوجوب ينشأ من المصلحة الإلزامية، والإباحة لا بد في موردها من عدم المصلحة الإلزامية في الفعل ولا المفسدة. فإذا فرضنا أن الفعل واجب ومباح، يعني الشارع المولى اعتبر الوجوب واعتبر الترخيص والإباحة، وأن المكلف في سعة والباب غير منسد له، له أن يفعل وله أن لا يفعل، معناه أن الفعل الواحد مشتمل على مصلحة إلزامية وغير مشتمل على المصلحة الإلزامية. معلوم أن اجتماع النقيضين مستحيل في جميع المراحل من الاعتباريات وغير الاعتباريات التكوينيات، في جميع المراحل مستحيل. لا يمكن أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة، وفي فرض وجوده على المصلحة يفرض أنه غير مشتمل على المصلحة، لا يجتمع هذان الأمران، وعلى مسلك الأشاعرة الأحكام تابعة للإرادات النفسية لإرادة المولى، متى ما بل أراد واشتاق إلى شيء أمر به، إذا لم يشتق إليه ولم يرده لا يأمر به. لا يمكن فرض أن الفعل الواحد متعلق للشوق النفساني وغير متعلق للشوق النفساني أيضا في اجتماع النتيجة. معنى وجوب هذا الشيء أن الآمر مشتاق إلى وجوده ويريد هذا، ومعنى أنه مباح أنه لا يشتاقه، والاختيار بيد المكلف له أن يفعل وله أن لا يفعل. من هذه الجهات يكون بينهما التناقض، فرض وجود الشوق وعدم وجود الشوق كفرض وجود المصلحة وعدم وجود المصلحة، يا فرض وجود المفسدة وعدم وجود المفسدة. هذه الأمور لا يجتمع، فإنه من المتناقضين، والجمع بين النقيضين لا يمكن. فالتنافي والتزاد بين الأحكام ينشأ من جهة التنافي بين مباديها وإللها، أو ينشأ التنافي من جهة المعلول وما يترتب على الأحكام، فإن الوجوب يقتضي الانبعاث والإباحة يقتضي التكليف، وكون المكلف في ساعتين. وإذا فرضنا أن المولى جعل الوجوب وجعل الإباحة، ماذا يفعل المكلف؟ مقتضى الإيجاب حكم العقل باللزوم الانبعاث، مقتضى الإباحة حكم العقل بالتكليف، وأن الأمر بيده لا يمكن الجمع بينهما. لا يمكن أن يكون الفعل الواحد موردا لحكم العقل بلزوم الانبعاث وموردا لحكم العقل بالسعة والتكليف. فإذا فرضنا أن الوجوب والحرمة اجتمعا في مورد واحد الأمر يكون أشنع، معناه أن العقل يحكم بلزوم الانبعاث ويحكم بلزوم الترك من جهة إطاعة المولى. كيف يمكن هذين الجمع بين هذين الأمرين؟ هذا أيضا يرجع إلى التناقض. فعدم اجتماع الحكمين في مورد واحد أنه لا يمكن أن يكون فعل واحد واجبا وغير واجب، أو واجبا ومحرما، استحال في ذلك. والتنافي بينهما ينشأ من التنافي بين المبدأين، أو ينشأ من التنافي في مرحلة الامتثال ومن مرتبة المعلول بعد فرض وصول هذين الحكمين كأهل الحكم، ليصل إلى المكلف بل وينبعث من بعث المولى أو ينزجر من زجره. هذا لا يمكن جمعهما، جمع الحكمين في مقام الامتثال. فمن جهة استحالة الاجتماع في مرحلة الامتثال وهي مرحلة المنتهى والمعلول، أو استحالة الاجتماع في مرحلة المبدأ والعلة، هذا يوجب استحالة الجمع بين الحكمين. فلا بد من لهذا أن هذا المحذوف هل هو متحقق في موارد الأحكام الظاهرية والواقعية، أو أن هذا يختص بما إذا كان الحكمان من سنخ واحد، يعني كلاهما حكم واقعي يستحيل اجتماعهما، أو كلاهما حكم ظاهري يستحيل اجتماعهما. وأما إذا كان أحدهما حكما واقعيا والآخر حكما ظاهريا، هذا المحذور لا يترتب لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى. الأمان بين إن شاء الله.